بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة المشاور الإعلامية تقدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ. خير. تذكرني؟ نعم أبو ماجد. أرجوك أنك تسامح يا شيخ، أنا غلطت عليك وايد، لكن سامحني، ولدي ضاع مني. قسم الله شوف. رجعوا للخير، رجعوا للصلاة، رجعوا للصلاة. بعده بضع أسبوعين من هذا اللقاء كانت جنازة والدي وأم ماجد يصلى عليهما في ذلك المسجد. من حيث القضبان كانت دموع ماجد تسري غزيرا. لماذا يا أبي؟ لماذا فعلت هذا بي؟ لماذا يا أبي؟ أرحمك يا أبي أرحمك بعد ما كنت على حق ودين دقتني والآتايا والدي كيف أحيا وأنا عبد تاجي. وصرخت سمية لقد آذاني والدي فماذا أصنع، حتى طريقته في المزاح سيئة جدا، فهو يقول لي أليس لك حبيب. سمية إلى متى وانت كذا؟ عباية واسعة قفازات مدري إيش يا بنتي، لا تصيري معقدة، تطوري مثل بنت اليوم وعيش حياتك. كأنك ما قد ظلمت فتاة تئن وتبكي لسوء الأمور. يا ترى أليس لهذا الأب طهر فيحافظ عليه؟ آباء اليوم لا يسألون البنات مع من يذهبن ويرجعن. آباء اليوم يشاهدون أبناءهم يدخنون فلا يحزنون. آباء اليوم يجلسون أمام التلفاز ومع القهوة أكثر من جلوسهم مع أولادهم وبناتهم. ودقت الساعة لقد مات أبي السجاد. قل لوالدنا يا شيخ ليأخذ كل أموالنا وليعطينا فقط حياة زوجية سعيدة. كان محمد يطرق الباب بهدوء، وجدت محمد ببراءته يقول خالة أبي الحمام. رفسته بقدمها في بطنه وفجأة بدأ يصرخ محمد صراخا عجيبا، ثم فجأة سكت. وبكل براءة قام ووضع أخاه محمد أمامه وكبر التكبيرة الأولى وقال تفيق الآن بعد موت محمد. يا كل أب قاسي تذكر أنك موقوف ومسؤول أمام الله. يومئذ تحرمون لا تخفى منكم خافيا. يا أبي فماذا عسى الأولاد؟ وما أدراك ما تربية الأولاد؟ في هذا العصر الذي نعيشه كأنك ترعى الغنم في أرض السباع، فقنوات فضائحية ومجلات هابطة وثقافات وعادات وافدة ناهيك عن الشيطان والنفس والهوى، فهل تكون عونا لتلك المصائب عليها؟ أم هل تكون قدوة صالحة ومربيا ناجحا وربانا ماهرا حتى تقودهم إلى النجاة في الآخرة؟ إنهم فلدة كبدك،